بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة الكرام، كنا قد تحدثنا في درس سابق عن فشو الإسلام في قريش واعتزاز المسلمين بدخول حمزة رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف حاولت قريش ثني هذه الدعوة ومنعها من الاستمرار والانتشار من خلال مجموعة من الممارسات فعلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمنها محاصرة النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب. وتحدثنا عن الشعب والدروس العبر التي تستفاد من هذه الحادثة، ثم جاء ذكر بعدها نقض تلك الصحيفة التي فعلها كفار قريش في داخل الكعبة، وذكرنا هذه الرواية وأين رويت وما هي أقوال العلماء فيها. ثم بعد ذلك كنا قد أشرنا إشارة سريعة إلى مسألة الحبشة ورجوع أو المهاجرين للحبشة ورجوعهم بعد سماعهم بأن قريش قد أسلمت، في قصة مشهورة في قضية السجود، سجودهم بعد سماعهم لصورة النجم. وقد جاء في هذه الرواية أن كفار قريش لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم سجدهم وراءه، وزادوا فيها قالوا لفظتين، قالوا على أنهم قد سمعوها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بلا شك باطلة، وهي قصة الغرانيق: وإن أولئك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. فهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الغرانيق التي هي أصنامهم في داخل الآية، ولذلك هم سجدوا، ولكن هذه الرواية أصلا لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي قصة باطلة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحصل في منه عليه الصلاة والسلام. كيف برجل قد حماه الله وهو في الجاهلية من السجود للأصنام والذهاب إلى صنمهم الكبير الذي يعتكفون عنده وهو بوانا إلى غير ذلك، كيف يمكن لهذا النبي الكريم بعد نبوته أن يفعل هذا الفعل؟ ولكنها قصة باطلة ذكرت في كتب التاريخ، ولكن هذه القصة كانت سببا بعد انتشار هذه الحادثة كما يقال في كتب السيرة في رجوع كثير من المهاجرين في الحبشة، وكان هذا سبب لإيذاء بعضهم، وقد مات بعضهم بعد مقدمه من الحبشة عند نزوله مكة المكرمة، وسجن بعضهم كسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن مخرمة ابن عبد العزة. هؤلاء كلهم حبسوا بسبب أنهم رجعوا من الحبشة ظنا منهم أن كفار قريش قد دخلوا في الإسلام. وهنا أيها الإخوة قد نبهنا في المرة الماضية على خطورة الشائعة، وأن الإنسان الذي لا يتثبت يقع في أمور عظام سواء في دينه أو دنيا. ولو تثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن صحت القصة طبعا بناء على أنها صحيحة، فإنهم لن يعودوا من الحبشة لعلمهم بأن ما ينتظرهم في مكة هو النكال والعذاب. اشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان بحاجة عليه الصلاة والسلام أن يبحث عن مكان آمن ينشر فيه دعوته، فإن الدنيا لم تغلق على مكة المكرمة، وهذه الدعوة عالمية، والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو لم يختص بهذه القرية، بهذه القبيلة، بتلك المنطقة، إنما يبحث له عن مكان آمن. اليوم سنحاول أن نرى جملة من الأحداث، ابتداء من قضية الذهاب إلى الطائف، ما الذي حصل له، هذه القصة هل هي صحيحة بكاملها أم ثمة أشياء صحيحة وأخرى غير صحيحة، ثم سنتحدث أيضا عن بعض الأحداث التي حصلت له كموت عمه وموت زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الأحداث التي سنقرأها في هذا اليوم في فصل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فنبدأ مستعينين بالله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فلما نقصت الصحيفة فلما فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب، وكان بينهما 3 أيام، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما لم ينل منه قومه أكثر مما نالوا منه. فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وجعل يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، فجعل الله في وجهه نورا، فقال: يا رسول الله، أخشى أن يقولوا هذا مثله، فدعا له فصار النور في صوته، فهو المعروف بذي النور. ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلاده. فلما فتح الله على رسوله خيبر قادم بهم في نحو من 80 بيتا. قال: خروج النبي إلى الطائف صلى الله عليه وسلم. هذه القصة أصلها ثابت في الصحيحين من رواية أو في البخاري ومسلم في الصحيحين أصل القصة، ولكن تفاصيل سنأتي إليها إن شاء الله الآن. قال: فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله تعالى عنها، وموتها كما هو معلوم قصة ثابتة في صحيح البخاري، وكان موت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة 3 سنين، ثم مات عمه أبو طالب، وكان بينهما 3 أيام. هذا فيه خلاف كبير عند أهل السيرة، وليس هناك حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة الفترة التي بين موت خديجة وبين موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو طالب، انظروا الآن، قال: فاشتد البلاء، لأنه هو كان منعة للنبي صلى الله عليه وسلم لمكانته عند كفار قريش، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه، يعني آذوا النبي صلى الله عليه وسلم واشترأوا عليه ما لم يشترئوا عليه من قبل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، هذا كله في البخاري ومسلم، ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوه إلى شيء من ذلك. كل هذا أصل القصة في الصحيحين، لكن ثمة تفاصيل سنعرج عليها إن شاء الله الآن. فرجع عنهم، أي عن أهل الطائف، ودخل مكة مرة ثانية مستفيدا من عادة عربية وهي الجوار، أي أن الإنسان يدخل في منعة شخص من كبار القوم، وهو المطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف. وهذا الرجل هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله الحديث عنه في غزوة بدر، لما قال: لو سألني المطعم ابن عدي هؤلاء النتنة لأجبته، يعني أعطيتهم إياه، وذلك حفظا لعهد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. قال: وجعل يدعو إلى الله عز وجل. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الطائف، دخل إلى مكة في جوار المطعم بن عدي، ولم يتوقف عن الدعوة، لأنهم كانوا في البداية مثلا لما يتفاعلوا لم يتجاوبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما استمر في دعوته، وهذا فعل الصادق أيها الإخوة. الشخص الذي له نية صادقة صالحة لا يمنعه الأذى من الاستمرار في الدعوة. أما الذي يدعو لنفسه، يدعو لذاته، يدعو لسمعته، يدعو لكي يقال كذا، فإنه بمجرد أن يصاب بأذى تجده يبتعد وينحرف. لكن صاحب المبادئ الذي له مبدأ حق وصدق لا يمكن أن ينزع عن الأمر الذي هو فيه، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي. انظروا ماذا يعني في السيرة النبوية إسلام شخص واحد. نحن أحيانا نفتن بقضية الكثرة، مع أن الكثرة في الشريعة مذمومة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فليس دائما الكثرة دلالة على الحق. يعني أصحاب السيرة يقول: أسلم شخص واحد بسبب هذه الدعوة. ولا شك أن هذا يعني فتح عظيم من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الهدف أصلا من الدعوة عظيم. ما هو الهدف من الدعوة؟ وهذه مسألة نحتاج ننتبه لها، لأنه اليوم نجد في عالمنا الإسلامي كثير من الأحزاب والجماعات وغيرها يضيع الهدف الحقيقي من الدعوة إلى الله عز وجل. الهدف الحقيقي من الدعوة إلى الله عز وجل هو إنقاذ الناس من النار وتعبيد الناس إلى رب العالمين، لرب العالمين، هذا هو الهدف الحقيقي. ولهذا أيها الإخوة، عندما يكون هذا هو الهدف، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذا الموضوع، عندما يكون هذا هو الهدف لا يفرق الناس بين رئيس ومرؤوس، بين غني وفقير، بين رجل في الحياة ورجل على وشك الانتقال من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. فأنت يا أخي الكريم عندما تتأمل فيما رواه الإمام مسلم في قصة الشاب اليهودي لما أسلم، أسلم الشاب اليهودي ولم يبق له عن موته إلا بضع دقائق، ومع هذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت الصبي إلى والده وقال له والده: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انظروا الآن، هذا دليل عملي واضح على قضية الهدف من الدعوة. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فلما يكون هذا الهدف واضح لا يذهب الإنسان فقط إلى رؤساء القبائل، لا شك أن هذا مطلب، ولكن متى سنتحدث عنه إن شاء الله. لماذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبناء بني عبد ياليل؟ سنتحدث عن هذا، وهو أنه عندما يضيق الوقت على الإنسان، عندما يذهب داعية له وزنه وشهرته ودعوته ونحو ذلك، يذهب لبضعة أيام لا ينشغل بالعامة، هنا ينشغل بالرؤوس. لماذا؟ لأنه بمجرد إسلام الرؤوس سوف يسلم البقية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. في هذه الفترة يسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، لكن لما تنظر إلى نهاية هذه القصة وأنه جاء بثمانين بيتا رضي الله تعالى عنه، قال: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل له آية، فجعل الله في وجهه نورا. هذا الرجل غريب وسيعود إلى قوم، احتاج إلى آية وعلامة معه تدل على أنه صادق وعلى أنه جاء من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال: يا رسول الله، أخشى أن يقول هذه مثلة، أي عيبا خلقيا في جسده. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصوت، كان النور في وجهه، فجعل النور في صوته. وهذا الحديث كل طرقه مرسلة، لا يكاد يثبت منها شيء، كلها مرسلة. خبر الطفيل الدوسي ابن عمرو الدوسي كلها مرسلة، رواه ابن عين في الدلائل، وكذلك ابن إسحاق، وهو رواه عن ابن إسحاق، ورواه ابن إسحاق أيضا في السيرة بغير إسناد. قال: ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم. لاحظوا إخوة الكرام مسألة مهمة، إذا في شخص يحتسب ويغلق الباب فإنه يعمل عمل صالح، بس خلاص واحد من الإخوة الأخير يلا زاكم شكرا. قال: ودعا الطفيل قومه. في هذا درس سنأتي إليه إن شاء الله بالتفصيل. الطفيل أيها الإخوة ما انتظر حتى يحفظ ربع القرآن أو نصف القرآن، ثم يذهب بعد ذلك لألفية ابن مالك، ثم يذهب إلى متون في أصول الفقه، ثم لا. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بضعة أيام فقط، جلس في مكة ورجع إلى قومه، يدعوهم إلى ماذا؟ الإسلام بسيط ليس فيه تعقيد. نحن ليس عندنا هرطقة ورهبنة النصارى ولا تعقيد اليهود، لا، ديننا سهل وبسيط، والدعوة إلى الإسلام يسيرة. أصلا أعظم ما يميز هذا الدين ماذا؟ فكرة التوحيد، مبدأ التوحيد، العقيدة الصحيحة، صفاؤها، نقاؤها، وأن الإنسان ليس له في هذه الحياة إلا مرجعية واحدة وهو الله سبحانه وتعالى. هذا المفهوم نحن لأننا ولدنا عليه وعشنا عليه وننطق به صباح مساء لا ندرك عظمته. لكن اسأل النصراني الذي عاش 30 سنة 40 سنة وهو في قضية التثليث ولا يدري كيف يجمعها، وإذا سئل القسيس وسئل أي أحد من كبارهم لا يستطيع أن يجاوب. بينما هذه الفكرة أو مبدأ أو العقيدة، عقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد وأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، هذه القضية أيها الإخوة تأسر الرجل الكافر وتجعل لديه من الاستقرار والهدوء والطمأنينة في داخله ما لا يجده أبدا في أي ديانة أخرى. حتى الديانات الروحية أو الروحانية كالبوذية والهندوسية وغيرها التي تقدس مسألة النفس والروح ونحو ذلك، لا تكون أبدا مثل فكرة العقيدة الإسلامية. إذن إخواني الكرام، الدعوة إلى الإسلام ليس أمرا معقدا، ليس أمرا صعبا. عندما يكون الإنسان يدعو شخصا عالما، شخص صاحب شبه، هنا صحيح نتوقف ونقول ليذهب لهذا الإنسان من يناسبه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن معاذ بن جبل، لماذا؟ لأنه من أعلم القوم، وقالوا إنك تأتي قوما أهل كتاب، ومعاذ كما تعلمون من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنك تأتي يوم القيامة أمام الناس برتوة تسبقهم، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في زمانهم إن معاذا كان أمة مثل إن إبراهيم كان أمة، ومات وهو الشاب رضي الله تعالى عنه. تعالوا نتأمل الآن أيها الأحبة في هذه القصة بوقفات تربوية دعوية تفيدنا في حياتنا اليومية. قال: فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله تعالى عنها. توفيت خديجة على الصحيح في السنة العاشرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين على الصحيح، ودفنت بالحجون في مقابر أهل مكة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في حفرتها، ولم تكن آنذاك سنة الصلاة على الجنائز شرعت. وتوفيت رضي الله تعالى عنها ولها من العمر كم لي؟ لا ما يصير، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمره كم؟ 40 ولا 25؟ وهي 40، وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ فمات عنها النبي صلى الله عليه وسلم عمره 65 عاما رضي الله تعالى عنها، وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 تحديدا، أنه جلس بعد ذلك 3 سنين أصبح عمره 53، ثم لما ذهب إلى المدينة مكث فيها 10 سنين فأصبح عمره 63 سنة، ومات عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر خديجة رضي الله عنها 65 سنة، مكث معها 25 عاما، ولدت له كل أبنائه ما عدا إبراهيم، ممن؟ من ماريا القبطية. هذه المرأة أيها الإخوة لا شك أنها قدمت للدعوة شيء كثير، قدمت للدعوة شيئا كثيرا رضي الله تعالى عنها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرها. أولا سلم عليها جبريل وهي عنده، ثم قال: أقرئها السلام من الله وأخبرها بأن الله تعالى قد جعلها بيتا في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. والجزاء من جنس العمل. صبرت هذه المرأة، أوذيت، ولا شك أنها أوذيت رضي الله تعالى عنها بسبب أن زوجها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد أوذي في نفسه وأوذي وابتلي صلى الله عليه وسلم، وهو أذن لها لأنها تحب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أحب الشخص شخصا رأى أن كل ما يصيب الطرف الآخر يصيبه، صحيح؟ وهذا حقيقة المحبة، وهذا حقيقة الولاء، وهذا حقيقة الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد. ولهذا تتعب الحنجرة يتعب بقية الجسد، جسد واحد. والشاعر ماذا يقول؟ وهذه الأبيات مكتوبة على باب هيئة الأمم المتحدة، لكنها لا تعبر عن هيئة الأمم المتحدة. قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. وهي من الأبيات الحقيقة الجميلة والرائعة، وهي تشبه قصيدة أخرى من أجمل القصائد في الشعر العربي لشخص يقال له ابن أبي مطروح، ولعل بعضكم يرجع إلى قصائده، من القصائد الجميلة المرقصة التي عباراتها أبياتها ليست طويلة. لكن انظر الأبيات: قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. هذه المرأة توفيت رضي الله تعالى عنها، وقد بشرها كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر، وقد تركت للنبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من العيال وخاصة البنات، والبنات أيها الإخوة يصعب رعايتهم من قبل الرجل، قد يصبر الرجل على الأطفال الذكور، ولكن رعاية البنات من الصعوبة بمكان بالنسبة للذكر. ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، والتي كان عمرها آنذاك فوق 60 سنة. وإنما كان القصد من الزواج هو رعاية هؤلاء الأبناء، وهذا يدفع شبهة إن شاء الله سيأتي الحديث عنه، هي قضية لماذا كان يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله تعالى عنها وموت أبي طالب، وكان بينهما 3 أيام. هذان الحدثان سمي في كتب السيرة بعام الحزن، وهي كلمة انتشرت في كتب السيرة، لكن ليس لها إسناد صحيح يثبت بهذه التسمية، يعني لم يأتي على فم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انتشرت في كتب السيرة. وأيا كان أيها الإخوة، سواء ثبت أو لا يثبت، لا ينبني على هذا الأمر حكم شرعي ولا أمر عقدي، فلذلك لا يضر سواء ثبت أو لم يثبت. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه، يعني اشترأوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المقطع مجموعة من الفوائد: أولا، أثر الزوجة في دعم زوجها في دعوته إلى الله عز وجل. هذا الأثر أيها الإخوة يظهر في أمرين: الأمر الأول، التزام المرأة بالدعوة وما يدعو إليه زوجها، هذا تثبيت للزوج وتثبيت للأسر الأخرى. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أراد أن يدعو الناس إلى أمر ما دخل إلى أهله قبل أن يدعو الناس، ويقول: إني آمر الناس بشيء وناهيهم عن شيء، والله لئن لم تفعلوا أو لئن فعلتم، يعني ما نهيتكم عن لأفعلن كذا وكذا. ولهذا لما نقول الداعية ينبغي أن يكون قدوة، من المهم أن يكون بيته قدوة أيضا. وهنا كتابان الحقيقة نحتاج أن ننتبه لهما: الكتاب الأول اسمه بيت الداعية، هذا كتاب مهم ينبغي أن يقرأ، بيت الداعية أو بيت الدعوة، بيت الدعوة للشيخ رحمه الله رفاعي سرور، وهو من الأشخاص المميزين، مات رحمه الله قبل فترة، رجل كبير في السن، وله مجموعة من الكتب مثل أشراط الساعة رؤية سلفية، وله كتاب أيضا دروس وعبر من أو قصة أصحاب الأخدود، وهو من أحسن من كتب في هذا الباب رحمة الله عليه. وقد زرته في بيته في مصر في منطقة بعيدة عن القاهرة، وكان بيني وبينه حديث مطول، وهو من العلماء السلفيين الكبار رحمة الله عليه في مصر. ومن الأشياء العجيبة في هذا الرجل، طبعا هو كبير فوق 70، وكان أنشط من ابن 15، وكان يسكن في الدور 10، وحتى أصلنا للدور 10 بلغ بي التعب مبلغا، بينما هو نزل قبلي بفترة طويلة إلى المسجد وسبقني إليه، أنشط ما شاء الله من كثير من الشباب. لكن سألت سؤال، قلت له: يا شيخ لماذا لا تدخل العاصمة، تسكن في القاهرة إما مصر الجديدة أو مدينة نصر أو المهندسين أو غيرها، حتى إذا جاء طلاب العلم والمشايخ تكون قريب منهم. فذكر لي عبارة جميلة، طبعا هو يسكن في بيئة فقيرة جدا، هي منطقة تشليح في القاهرة، فقال: يا ابني دي بيئة الدعوة، هذا المكان هو بيئة الدعوة. وهذا الدرس لكم يا شباب، عشان لما يتعين الواحد في طبرجل ولا حقل ولا الخرخير ولا أي مكان من هذه الأشياء، ما يجلس سنته كلها يبحث عن واسطة للانتقال إلى مدينة، إما الرياض ولا جدة ولا الدمام، فتكدس بطلاب العلم وغيره. أين مصعب يا إخواني؟ يجدد سيرة مصعب، رجل يترك النعيم ويترك مكة ويترك أهله وبيته وأمه في مكة المكرمة ويذهب إلى المدينة. هذا الدرس الحقيقي. نعم نحن نقول مثل هذا الكلام ونحن مقصرون، لكن مع هذا ينبغي الإنسان أن تكون له صولة وجولة في الدعوة إلى الله عز وجل في الأماكن الفقيرة، لأن هؤلاء أحوج ما يكونون إلى سماع آية وحديث من هذا الإنسان، سواء كانوا في بلاد الإنسان أو في الخارج. يعني بعض الإخوة قد يقول: يا أخي ما أفعل. أحد الإخوة ذهب في رمضان ليصلي بالناس في إحدى البلاد الإسلامية، وهي بلاد مشتهرة بكثرة الحفاظ، فكان يقول لهم: يعني عندكم حفاظ في المسجد، لماذا تأتون بي؟ قالوا نريد أن نسمع القرآن بلسان عربي، لأنهم يسمعونه بلسانهم هم، لكن لما يأتي إنسان باللسان العربي ويسمعه الناس ترى له أثر كبير. نحن لا ندرك هذه المعاني، أولئك الناس هذا معنى كبير جدا عنده. فأثر الزوجة يظهر في أمرين كما ذكرت لكم. أولا قدوتها في داخل بيتها ومحافظتها على دعوة زوجها، لأن كل ما يدعو إليه الزوج تكون هي أول من تحافظ عليه. وهنا أيها الإخوة الحقيقة يعني رسالة مهمة لكل داعية، أنه ينبغي أن تكون الجبهة الداخلية له وهي بيته محصنة تماما. ليس صحيحا أيها الإخوة أن يخرج الإنسان خطيبا أو يصلي بالناس وزوجته في البيت إذا خرجت مثلا بملابس تخرج بملابس مزرية أحيانا، أولاده وبناته إذا سافر بهم ورأيتهم في المطارات كانوا في حالة أيضا مزرية. لا تجد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم. هؤلاء يفتكون بالدعوة وبالخير أكثر من أي شخص آخر. وصالح ماذا كان يقول؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله. لهذا لما تحرص الشريعة على أن يتزوج الإنسان امرأة صالحة تقية هي في الحقيقة تحفظه، ليس تحفظه فقط في عرضها بل تحفظه حتى في دينها حتى في مبادئه هو. ولذا يا شباب يحرص الإنسان على أن يكون بيته في الداخل وفق ما يدعو إليه. أما أن يأتي للناس ويتحدث عن أثر القنوات الفضائية ونحو ذلك وبيته مليء بالصور والقنوات غير الجيدة، والله هذا ليست، هذه ليست دعوة، وهذا يضر الدعوة أكثر من غيره. الأمر الثاني من أثر الزوجة المهم هي تصبير الزوج وتثبيته على الحق ومواساته عند البلاء. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم ذكرت محاسن زوجها صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مهم، أن الإنسان في الخارج وخاصة الرجل، الرجل إذا خرج من خارج المنزل بلاء الإنسان خارج بيته. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، هو الوحيد اللي يتعب. المرأة الأصل ألا تخرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن، فمكانها وبيئتها وبيتها ومملكتها هي في الداخل، وهي تصنع ما لا يستطيع صنعه الرجال من التربية والبناء ونحو ذلك. ولكن هذه إحدى مصائبنا نحن في العالم الإسلامي، نحن لم نعتني بالمرأة، نحن اعتناؤنا دائما بالمرأة ردود أفعال وليست رؤية واضحة بعيدة المدى. ومن تأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بالمرأة رأى شيئا عجبا في حياته عليه الصلاة والسلام. ولعله يأتي إن شاء الله يعني حديث مطول في هذا عندما نأتي العهد المدني، لأنه استقرار الدولة وبداية فعلا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المجتمع بجميع أفراده، أطفال وشباب وفتيات ونساء وكذلك كبار. إذن قضية مواساة المرأة لزوجها مطلب مهم أيها الإخوة، وهذا ينبغي أن تتعلمه المرأة المسلمة، تتعلمه المرأة المسلمة، أنها تكون ردئا تصدق زوجها وتعينه في أوقات البلاء ونحو ذلك، وبهذا تكون امرأة صالحة بإذن الله تعالى. من الدروس في قضية الوفاة، وفاة خديجة وأبي طالب، درس مهم جدا، وهو أن الإنسان إنما يعتمد في حياته على الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الله. فلا شك أن بقاء عم النبي صلى الله عليه وسلم هو حماية كبيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الدرس الذي يأتي هنا خلاص، ترى مات الجد، مات الأب أولا ومات الجد ومات العم، وكل هؤلاء إنما ربهم الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحميك وهو الذي ينصرك وهو الذي يؤيدك. ولا شك أن هذا المعنى واضح عند رسل الله عز وجل وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل يريد دائما من عباده أن تصفو نفوسهم وقلوبهم لله، فلا يكون فيها أي خلل أو تعلق بغير الله، حتى لو كان خاصة الأنبياء، خاصة العظماء، حتى لو كان هذا التعلق فطري، ولهذا ذكر المفسرون رحمهم الله في قضية ذبح إسماعيل أن قلب إبراهيم قد تعلق بهذا الابن، خاصة أنه جاءه بعد فترة طويلة من عدم حصول الأبناء والذرية، فتعلق قلب إبراهيم، فأراد الله أن يصفي قلب خليله لله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، وهذا درس لنا جميعا، أن إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بأقدار الله أمر حاصل بلا شك، فالناس في هذه الدنيا معرضون لأقدار الله، وهي الأسهم التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا رسم خطا في الوسط، ثم ذكر بعد ذلك وضع جملة من الأسهم، هذه أقدار الله تعالى. فالإنسان في هذه الحياة معرض لهذه الأقدار. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: والناس والبلاء يجري على الناس كما يجري عليهم الحر والبرد. الحر والبرد سنة من سنن على الناس، سنة وضعها الله في هذا الكون، كذلك البلاء. ليس بالضرورة أن يكون البلاء أذى جسدي، أنه بعض الناس ينتظر البلاء أنه مشكلة مالية أو حادث سيارة أو موت قريب. لا، ابن الجوزي رحمه الله له كلمة جميلة، قال: ومن البلاء أن يحرم الله العبد الصلاة ثم يأنس بذلك، يعني تصبح جزء خلاص لا يتجزأ من حياته، تصبح صلاة الفجر خلاص سنين عددا لا يصليها مع المسلمين، ولا يصليها إلا إذا قاربت الشمس في شروقها كصلاة المنافقين أو بعد الشروق، هذه مشكلة. والبلاء أيها الأحبة أيضا يزكي النفس، ولذلك ليس أحد مستغني عن قضية التزكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لبلاء الله عز وجل فأصابه هذا الأذى ليكون قدوة للآخرين. لا يظن أحد أيها الأحبة أنه سيسلم من الابتلاء في نفسه وفي ذريته وفي ماله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويبتلى الناس على قدر دينهم، الأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم من دونهم. أيضا من الأشياء أيها الإخوة أن في قصة أبي طالب كاد أبو طالب أن يسلم، بل إن شعره مسلم مثله مثل أمية ابن أبي الصلت وغيرهم، ولكنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعه من الإيمان إلا أحد أمرين. أما الأمر الأول فهي العصبية المقيتة للجاهلية، أتريد أن تقول العرب إنما أسلم خوفا من الموت؟ والثانية أثر قرناء السوء، فإنه عندما كان في وقت الموت جاءه أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، وهذا أثر أصدقاء السوء الذين يؤذون الإنسان في حياته ويستمرون في أثرهم إلى آخر لحظات الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والإنسان إن رأيته حريصا على الخير أو أصدقاء الخير رأيت فيه من الطاعة والنشاط في الطاعة ما لا تجده عند غيره. واحذر كل الحذر من أن تقول أنني سأصاحبهم لأدعوهم، فإن الإنسان بنفسه ضعيف، فإن كان ولا بد فليستعن بإخوانه وليكن معه اثنين أو ثلاثة يتعاونون على هؤلاء الأشخاص، لأن أحدهم يشد الآخر. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو النبي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت لأي شخص آخر، لأن التفاتك عنهم قد يسبب ضرر لك. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. التثبات من الله عز وجل، لكن ليس من العقل ولا الحكمة ولا الدعوة أن يرمي الإنسان بنفسه إلى مواطن التهلكة ويقول إنما هو للدعوة ونشر الخير. وكم من إنسان كان قويا بإخوانه ثم بعد ذلك بسبب ذهابه لتلك المواطن ضاع وابتعد عن طريق الهداية. قال: فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه. دائما السفهاء هم الذين يتولون هذا الأذى، وقد يكون السفيه في أول أمره عاقلا، ولكن العاقل يصبح سفيها بسبب الحقد. فكم من رجل أيها الإخوة تجد فيه عقلا ورزانة، ولكن عندما يأتي الحقد أو الحسد أو الغضب يفقد عقله وصوابه، وهذا يحصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه وأسألك القصد في الغضب والرضا. والرضا وخاصة الإنسان العاطفي، الإنسان العاطفي أيها الإخوة تجده دائما في إفراط وتفريط، هنا يشطح تماما في قضية الحب، وهناك أيضا في قضية الكره يكره كرها لا تكاد يعني تقف أمامه الجبال، بل إن بعضهم نتيجة لهذا الكره العظيم، وهذا من أخطر الأشياء، أنهم يورثون الكره لمن بعدهم. فتجد بعض العوائل الأب إذا بينه وبين شخص خصومة يورث هذا الكره لأبنائه، ويصبح بينهم مشكلة وبين جيرانهم بسبب هذا الإشكال القديم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه. وقلنا هذا في صحيح البخاري ومسلم، وكان ذلك في سنة 619 للميلاد، خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في أواخر شهر مايو وأوائل شهر يونيو خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهي كما تعلمون تبعد قرابة 60 ميلا أو 80 كيلا. سارها النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه جيئة وذهابا. هناك بعض كتب السيرة تقول بأنه كان على جمل له صلى الله عليه وسلم، أو على ناقة له عليه الصلاة والسلام. وهناك أيضا بعض كتب السيرة تقول بأن معه مولاه زيد ابن حارثة. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعمد إلى ثلاثة، وكانوا هؤلاء الثلاثة إخوة، وكانوا من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عبيدة الثقفي. فجلس إليهم ودعاهم إلى نصرة الإسلام، فقال أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أمزق مرط الكعبة إن كان الله أرسلك. يقول: أنا أذهب الآن وأمزق ثياب ما على الكعبة من ستر إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا غيرك يرسله؟ انظروا للكبر أيضا والعناد. وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، ألا تخبروا قريشا بمجيء لكم؟ لماذا؟ حتى لا تشمت به قريش. ثم أغروا هؤلاء الثلاثة أهل الطائف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه سفهاؤهم وعبيدهم، وبدأوا بسبه ويصيحون على النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا في صماطين يعني صفين، وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفة، ورجموا عراقبه صلى الله عليه وسلم حتى أدموه من الخلف، حتى اختضبت نعلاه بالدماء عليه الصلاة والسلام. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل به أولئك السفهاء حتى ألجأوه إلى حائط بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة، وكان على بعد 3 أميال من الطائف. فلما لجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجع أولئك السفهاء، فجلس تحت ظل شجرة عنب، فجلس تحت ظلها، وابنا ربيعة ينظران إليه. فلما استقر به المكان صلى الله عليه وسلم واستراح، أرسل إليه أولئك الاثنين ابنا ربيعة قطفا من عنب مع غلام له اسمه عداس. فجاء عداس وقدم العنب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عنبة وأكلها وقال: بسم الله. فسمع عداس البسملة فقال له مستغربا: والله إن أهل هذا البلاد لا يقولون هذا الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟ قال: نصراني، أنا رجل من أهل نينوى، ونينوى قرية في شمال العراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال عداس وقد ازدادت غرابته: وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال: ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدمه. انظر أيها الإخوة، يعني هذه النعمة التي أرسلت لهذا الرجل، هذا الرجل يأتي من نينوى شمال العراق ليسلم في الطائف، وأهل الطائف يأتيهم الداعية إلى ديارهم ولا يسلم. وما الدرس الكبير في هذا؟ ولكن الله يهدي من يشاء. قد يحرص الإنسان على هداية شخص قريب، بل أحيانا تجد أن ابن الداعية، ابن الشيخ، ابن العالم من أفسق عباد الله، وهذا واقع ولا لا؟ ولهم في نوح أسوة عليه السلام، حيث كان ابنه عاصيا، ولهذا السلف كانوا يقولون الأدب من الوالدين والهداية من الله، الأدب من الوالدين والهداية من الله. فأنت قد تبذل وسعك في هداية زوجتك، في هداية والدك، في هداية أبنائك، في هداية أحد أقاربك، لكن الله لم يكتب له الهداية، فأنت تؤجر على هدايته، على دعوته. لا تستسلم أبدا، لأن الله عز وجل قد يكون كتب له هداية لكن في آخر لحظة من لحظات حياته. ثم هناك درس كبير أيضا في هذه القصة إن شاء الله يذكر، لكن ننبه عليه هنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل ما قال والله إحنا في بلاد كفار وعيب الواحد يظهر، يعني إيش كيف نقول بسم الله، وما دمت في بلادهم يا أخي خلي الشوكة في اليسار عشان يحترموك ويقدروك. وهذا ما يفعله كثير من الناس الذين لا يعتزون بدينهم ولا بأخلاقهم ولا بمبادئهم، وهم لا يعلمون أن محافظتهم على دينهم دعوة صامتة خير من ألف محاضرة. إحدى الشركات الخليجية ذهبت لفتح فروع لها في إحدى البلاد الإسلامية، وهي شركة مشهورة في الاتصالات، فلما ذهبت هناك وجاء حفل الافتتاح الناس جالسة تنتظر مقاطع لقراء مشهورين في العالم الإسلامي ودعوات ونحو ذلك. فلما جاء الافتتاح وفتح المسرح، ايش تتوقعوا فيه؟ اتتوقعوا فيه طالب معه مذكرة في أثناء الدرس يقرأ؟ لا لا، ما هو هكذا، تمام؟ انه فتح المسرح واذا براقصات من اوروبا الشرقيه يرقصون الافتتاح. شفتوا كيف تضيع المبادئ؟ ولهذا نحن لا نحترم في الخارج. لماذا؟ لاننا لا نحترم انفسنا اصلا، والشخص غير المحترم لن يحترمه الاخر. لكن لو زم لسانه وانتبه لافعاله ودرس المجتمع الذي يذهب إليه لعلم بأن أفعاله كلها هذه دمار له وللدين الذي ينتسب إليه. إذن قضية القدوة، يعني بعض الإخوة تجده رجل عليه سيما صلاح وخير، بغض النظر عن سيما صلاح وخير، قد يكون مدرس في مدرسة من مدارس، أو والدين. أنت تتعجب من بعض الوالدين لما تأتي وجبة الغداء ما يسمع الأبناء البسملة، وأنت قدوة وأبناؤك في المنزل عيونهم كالمجهر عليك، كل تصرف يتشربونه منك. ولهذا يؤذن المؤذن ولا يردد الأب ولا الأم ويتابعون برنامج، مع أن المفترض أقف علمهم السنة، دع محمدا صلى الله عليه وسلم حاضرا معهم في كل لحظة. يأتي البسملة ما مشي، يعطس الابن الأول ويعطس الثاني عادي، كأنك لست في عشرة مسلمة. سبحان الله، أين الدين يا جماعة؟ تعطس زوجته ولأنهم متزاعلين وبينهم خلاف لا يشمتها، سبحان الله. إذا كان هذا شأن يعني غضب من أمور الدنيا، لكن لا يهجر في أمور شريعة، أمور شرعية. هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يهجر عائشة أو عندما حصلت حادثة الإفك ما كان يقوم بواجبه الشرعي من السلام ونحو ذلك؟ مستحيل. لكن بعض الإخوة إذا هجر هجر كل شيء، دين ودنيا، وهذا بلا شك خلاف الشريعة. فيحتاج الإنسان ينتبه لتصرفاته، فالناس تنتبه لك عندما تسمي، عندما تأخذ بيمينك، عندما تردد مع المؤذن، عندما يكون الإنسان في أثناء الطعام يأكل بطريقة مؤدبة فيها ذوق، لأن بعضهم ما شاء الله إذا جاء وقت الأكل ينسى نفسه. لا تنسى نفسك. أحيانا بعض الإخوة مشرف حلقة ولا له نشاط، في يخرج مثلا في رحلة ونحو ذلك، إذا جاء وقت الكورة ينسى ينسأ المشرف، ينسأ مدرسه، فيكسر له اثنين في الملعب، تمام؟ غير الذكريات القديمة أحيانا قد تخرج منه عبارات نابية وهو لا ينتبه لهذا. انتبه لنفسك في هذه مواطن اختبار بالنسبة لنا. لكن بعضهم للأسف ينسى أنه داعية، ينسى أنه خير. لهذا الشيخ الإسلام تيمي كما يذكر عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية كان إذا دعي إلى بيت إخوانه يأكل قبل الذهاب إلى ذلك البيت حتى يكسر شهوة الجوع، لأنه إذا ذهب هو جائع ها ستصبح داحس الغبراء على الصحن. في مثل عند العامة إن شاء الله تعرفوا أنتم، يقولون محروم وطحف عصيدة، زين؟ يعني إذا صار واحد مرة ما أكل له شهر ثم حطيت له هذا الأكل، هذه أيها الإخوة أشياء مهمة. ليس معنى هذا الإنسان لا يأكل، بل إن من الوفاء للصديق وللأخ أن يأكل الإنسان في بيته، لأن هذا قد تكلف لك. لكن فرق بين الأكل المعتاد وبين الشره، لذلك اكسر شهوة الجوع فلا تذهب إليهم إلا وقد يعني كسرت هذه الشهوة. أيضا بعض الناس ينسى نفسه، خاصة في اللقاء الذي يكون لأول مرة في بعض المجالس قد تدعى، وقد يكون القصد من دعوتك هو معرفة شخصيتك، فانتبه لهذا. تأتي في مجالس فيها أناس كبار، خلاص أقدر للكبار قدرهم، وتكون مداخلاتك يعني بقانون وبميزان معين. وانتبه أيضا لسبب هذه الدعوة، وقد يكون السبب الظاهر شيء بينما السبب الخفي شيء آخر. فقد يكون هذا الشخص مهيئ لأمر دعوي كبير، ولكن هؤلاء الناس أرادوا أن يعرفوا هذا الرجل أي شخص هو، وهل هو من الناس اللي دائما يستعجلون. ولهذا تجد أن كثير من الإخوة ما شاء الله يبدأون يفتحون أي موضوع إذا هو أول من يتحدث، هو أول من يناقش، هو أول من يعترض. هذه ليست صفات حميدة، خاصة في اللقاءات لأول مرة. تعرفون في مثل أيضا عند العام يقولون فلان يلف قبل العاير، تعرفوه إلا ها اللفة بعيدة أصلا، ها وهو يلف قبل الناس. اهدأ، الهدوء هذا ينفعك كثيرا ويجعل لك شخصية مميزة عند الآخرين إلى غير ذلك. إذن قضية القدوة ننتبه لها في بيوتنا، في مدارسنا، في فصولنا، في كل مكان. نمر عليهم الرسل من الفوائد والعبرة أيها الإخوة في قصة الطائف. أولا الرحلة للدعوة ونشر العلم، الرحلة في طلب العلم كان هذه دأب السلف الصالح، وكان أحدهم يهاجر ويسافر من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يمكث في مكانه إنما رحل. الأمر الثاني الاستمرار في الدعوة، لا ينبغي للإنسان أن تتوقف دعوته بمجرد أذى حصل له في مكان ما. فقد تجد إمام من الأئمة مثلا إمام مسجد، ودائما يعني المساجد قليل من تجدها على قلب رجل واحد، ولا بد أن يأتي الرجل في أي مسجد من المساجد يكون سبب لبلاء الإمام، إما بالكلام عليه أو غيبته أو نميمته أو تهمته أو نحو ذلك. لماذا؟ الله عز وجل يريد أن يعرف صدق هذا الإمام من كذبه، وحاشاه وحاشا الأئمة. ولكن المقصود أنه أحيانا بعض الناس بمجرد أذى بسيط يترك كل شيء ويمتنع عن الدعوة وعن التدريس في الحلقة وغير ذلك، هذا غير صحيح. الاستمرار في الدعوة. الأمر الثالث أن القلوب بيد الله تعالى يحركها كيف ما شاء سبحانه وتعالى ومتى ما شاء، كما رأيتم عداس يعني قبل أو هداه الله عز وجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء فداء القائد، وزيد بن حارثة كيف حمى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فقد القائد ليس كفقد الآخرين. ولهذا السلف رحمهم الله كانوا يقولون أن الرجل إذا مشى مع والده في النهار يمشي أمامه ولا خلفه؟ أمامه. لماذا؟ احتراما وتقديرا ورفعة له بين الناس. بينما في الليل في الغالب الناس في الليل لا تأتي من الأمام لتطعن، إنما تأتي من الخلف فيحميه. وهذا قد نقل على أبي هريرة رواه عنه البخاري في الأدب المفرد. ففداء القائد كما رأينا من تصرف زيد بن حارثة، وهذا كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء أن الدعوة عالمية ليست محصورة في مكان معين. أيضا من الأشياء المهمة أنه عند ضيق الوقت فإن الإنسان يذهب إلى الكبار، كبار القوم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن الدعوة لا بد أن تعترضها عقبات، وأنها محفوفة بالمخاطر كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء أن الأخوة بين جميع الأنبياء والمرسلين، فهم إخوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أيضا من الأشياء أيها الإخوة التزام المؤمن بآداب دينه وقيمه، لأن في ذلك دعوة للآخرين كما رأينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعه الأذى والألم الذي هو فيه من أن يتمسك بدينه. ويمكن في الغرب يحصل أن بعض الأسر إذا جاء وقت الولادة تطلب الأسرة المسلمة طبيبا، بينما تجد بعض الأسر ما شاء الله المميزة المحافظة على دينها لا تطلب إلا امرأة، فتحترم وتقدر. كلما احترمنا أنفسنا كلما كان لنا يعني شأن عند الآخرين. أيضا من الأشياء أيها الأحبة صدق لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه وحسن تبتله إليه. والإنسان عند كلما اشتد به البلاء ليس له إلا باب واحد يلجأ إليه. ولذلك لوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو من الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي وذهب وجلس عليه الصلاة والسلام حزينا مهموما دعا الدعاء المشهور وهو فيه ضعف: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء أيها الإخوة فيه معاني كثيرة يحتاج الإنسان فعلا أن يتأملها. أول معنى فيها إظهار الضعف بين يدي الله عز وجل. ولهذا ابن القيم رحمه الله له يعني عبارة مشهورة أنه قال: طرقت كثيرا من الأبواب لأدخل على ربي عز وجل فلم أجد مثل باب التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يشعر أحيانا بكبر وعدم حاجة، ونحن نحتاج نعم، ولكن للأسف لا تظهر حاجتنا إلا عند الشدائد. أين نحن في أوقات الرخاء؟ ولهذا جاء في الحديث قال: ذاك صوت مسموع، إنه صوت ماذا؟ يونس عليه السلام لما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيضا طلب رحمة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، الاستعاذة من غضب الله تعالى، وأن يكون هذا البلاء إنما هو بسبب معصية الإنسان لربي عز وجل فحل عليه غضبه. أيضا طلب العافية من الله، العافية في الدين، العافية في البدن، إلى غير ذلك. كما جاء في حديث العباس فإنه ما أوتي أحد بعد الإسلام خير له من العافية. أيضا من المعاني المهمة التجرد عن القوة والحول، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء التي كان يستعيد منها النبي صلى الله عليه وسلم النجاة من النار كما في هذا الدعاء، حيث استعاذ ربه سبحانه وتعالى من الوقوع في غضبه أو الوقوع في نار جهنم. في هذه الرحلة أيها الإخوة حصل أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يصلي عليه الصلاة والسلام فسمعه نفر من الجن فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حكمة من الله عز وجل. في كل محنة منحة، والمرض كما أنه فيه ألم ومنع للإنسان من خير كثير، إلا أن في داخل المرض منحة من الله، ففيه تكفير للذنوب، وفيه رفعة للدرجات، وفيه استمرار جريان العمل الصالح وأجره على الإنسان الذي كان مقيما عليه قبل مرضه. كل هذه كانت بسبب المرض. الحياة دائما أيها الإخوة فيها وجه آخر، وجه آخر جميل، وهذه تحتاج من الإنسان التفكير، لأن هذه قضية أول شيء معرفية، أن الإنسان يستحضر مثل هذا الأمر، وهو أن الدنيا لا تظلم بمجرد موقف، وأن الحياة لا تتوقف بمجرد ظلم شخص لشخص لآخر. فانظروا في شدة البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا يسلم عداس ويسلم الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وفي سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى آخر الآية وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يغلق بابا ويفتح أبوابا أخرى. لماذا؟ حتى لا يقع الإنسان في اليأس، لأن توالي الظلم على الإنسان وهو ضعيف وقد لا يكون له معين في البلد الذي هو فيه أو المنطقة التي هو فيها أو المدرسة التي هو فيها يزيد من حزنه وقد يقعده عن العمل. والله عز وجل قد قال لقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول، وهو نبي وبشر صلى الله عليه وسلم، ويدخل الحزن في قلبه، فغيره من باب أولى. ولكن هذه الأشياء تؤنس الإنسان وتساعده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد عليه البلاء والأذى ماذا قال؟ رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن نفر إليه هؤلاء الجن فآمنوا وصدقوا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولما رجع دخل في جوار المطعم بن عدي، وهي عادة يستفيد منها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في قضية الجوار والمنعة، ثم أسلم به بعد ذلك الطفيل بن عمرو الدوسي ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استجابة دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وجعل له نورا في صوته بعد أن كان في وجهه، ثم دعا كما ذكر لكم الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلاده حتى جاء بثمانين بيتا. وقلنا لكم أن الإنسان بمجرد أن يعرف شيئا من الشريعة فيبلغه لمن يحتاج، بلغ عني ولو آية. للأسف الشديد بعض طلاب العلم ينتظر حتى أعطوه سلم وقالوا لازم تصير أول شيء المبتدئ ثم متوسط ثم منتهي، وبعد ما ينتهي من علوم الآلة بعد ذلك يبدأ في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا فقه أعوج. في فرق التصدر للناس للعلم ونشر الخير بما يعلمه الإنسان، بلغ عني ولو آية. التصدر للعلم هو الذي تحدث عنه العلماء، لا تتزبب قبل أن تتحصرم كما قال الزهري رحمه الله. الجلوس للناس وشرح متون أعلى من هذا الإنسان وعدم معرفته بها أشك، هذا الذي كان ينهى عن أهل العلم، إلا لمن كان متأهلا لذلك كما فعل بالإمام مالك والبخاري وغيره مشهد له أهل المدينة. لكن الدعوة إلى الله عز وجل ليست بحاجة إلى هذا العلم الكبير الغزير. إذا علم الإنسان شيئا من شرع الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يبلغه للناس. وكم يعلم طلاب العلم الشيء الكثير من الشريعة ولكن مثل هذه المفاهيم المغلوطة تمنعهم من الدعوة إلى الله عز وجل. الزهري رجل يجالس الخليفة هشام بن عبد الملك، يعني يجالس الخلفاء، ومع هذا يقولون في ترجمته كان إذا جاء في آخر أسبوع يذهب إلى البوادي يعلم الناس الفاتحة والصلاة والوضوء. هذا الدور طالب العلم. ولما امتنع طلاب العلم أو تكاسلوا للأسف الشديد ظهرت كثير من المعاصي والبدع، وهذا أيها الإخوة بسببنا نحن، بسبب كسلنا نحن. وعمر بن عبد العزيز كان يقول إن العلم لا يموت حتى يكون سرا. أصبح طلاب العلم لهم مجالسهم الخاصة ودروسهم الخاصة وحفظهم للمتون العلمية لوحدهم، والمجتمع يحتاج إلى كل صوت. يجلس إمام 10 سنوات في مسجده حتى رياض الصالحين لا يفتح. أي فقه هذا وأي علم هذا وأي نشر للدعوة وأي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ صحابي يجلس بضعة أيام، أعرابي يا إخوة لا يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة دقائق ويذهب بقبيلتي يأتي بهم كلهم، القبيلة كلها كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أتمنى فعلا أن نفقه الدعوة ونشر الدعوة ونشر الخير، وليس بهذه الطريقة المغلوطة. أن الإنسان ينبغي أن يتأهل لدرجة عالية. نعم عندما تريد أن تجادل أصحاب شبه وتذهب إلى نصارى عندهم شبه أو غيرهم من أصحاب الملل الأخرى، هنا نقول الإنسان تأهل تعلم حتى تعرف هذه الأشياء. لكن في مجتمع مسلم أو مجتمع فقير أو مجتمع بدائي فقط يحتاج إلى الأشياء البسيطة ثم يمتنع الإنسان فهذا خلل كبير. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نحن إن شاء الله درسنا يستمر كل ثلاثاء ما عدا بعض الثلاثاءات اللي يكون عندي فيها ارتباط، لكن ثالث ثلاثاء دائما ليس هنا درس، أكون أنا عندي درس في جامع الراجحي فأعتذر منكم مقدما. شكر الله لكم حسن استماعكم وصلاتكم، وصلى الله على نبينا محمد.